قصص عربية. البحر المالح. في يوم من الأيام عاش أخوان في قرية واحدة. كان الأخ الكبير فاحش الثراء والصغير شديد الفقر. أحدهما كان ينفق أمواله ببذخ والآخر لا يملك قوت يومه ولا ملابس مناسبة ليرتديها، وكادت عائلته تموت جوعاً نظراً لضيق حاله. وفي يوم قرر أن يطلب العون من أخيه. أخي، إن أبنائي يتضورون جوعاً، أقرضني بعض المال لأشتري لهم الطعام. أنت تطلب مني المال دوماً، لن أعطيك شيئاً، اذهب. شعر الأخ الصغير بالحزن بسبب هذا وانصرف. وفي طريقه قابل رجلاً عجوزاً يحمل حزمة من الخشب. يا انتظر، تبدو ثقيلة، سأساعدك. يا أشكرك، ماذا بك؟ يبدو عليك الحزن. أشعر بالعجز، عائلتي جائعة ولا أملك ما أشتري به الطعام. أنا يائس، ماذا ترى؟ فهمت الأمر، سأساعدك. إذا حملت حزمة الحطب للمنزل سأعطيك شيئا يجعلك غنيا. حسنا. حمل حزمة الخشب وتبع العجوز إلى منزله. شكرا يا بني، اتركها هنا، أتمنى لك كل الخير. أعطاه العجوز قطعة كعك وقال له: خذها واذهب من هنا، وستجد 3 أشجار برقوق في الطريق، وخلفهم ستجد تلا. إذا أمعنت النظر سترى كوخا صغيرا، ادخل الكوخ وستجد 3 أقزام يحبون الكعك وسيريدون أن يشترونه منك. بعه ولا تطلب أموالا، ولكن اطلب مطحنة حجرية. نفذ تعليمات العجوز وصار في الغابة، ومر بأشجار كثيرة حتى وصل إلى شجرة كبيرة، ونظر أمامه ليرى 3 أشجار برقوق مصفوفة. وما أن اقترب حتى رأى كوخا صغيرا خلفه. دخل الكوخ وبدأ الأقزام يصرخون: من أنت؟ كيف دخلت إلى هنا؟ أنا يبدو لصا، ماذا ستسرق منا؟ ماذا؟ لست لصا، أنا. ثم رأى الأقزام قطعة الكعك في يده فاختفى غضبهم على الفور، وقال أحدهم: يا خبر، نريد هذه الكعكة، وخذ ما تريد في المقابل. حسنا، سأعطيها لكم وأريد المطحنة الحجرية في المقابل. موافقون، لكن احذر، إنها ليست عادية، ستحقق لك ما تتمناه كلما طحنت بها. وما أن تنتهي غطها بمفرش أحمر حتى تتوقف. أخذ المطحنة من الأقزام وذهب إلى منزله، فرأى زوجته وأبناءه على الأرض يتضورون جوعاً، فطلب من زوجته أن تضع مفرشاً على الأرض، ووضع عليه المطحنة وبدأ يطحن. مطحنة، مطحنة، أعطني الكاري، مطحنة، أعطني الكاري. بدأت المطحنة تطحن الكاري، ثم غطاها بمفرش أحمر فتوقفت عن طحن الكاري على الفور، ثم رفع المفرش وعاد ليطحن. مطحنة، مطحنة، أعطني الأرز، مطحنة، أعطني الأرز. وعلى الفور طحنت المطحنة كومة من الأرز، وأكل الجميع حتى شبعوا. كل يوم كان الأخ الصغير يطحن ما يحتاج إليه من دقيق وعدس وحبوب وغيرها، ثم يأخذ كل شيء ويبيعه في السوق، فجنى أموالاً كثيرة حتى أصبح شديد الثراء. بنى منزلاً كبيراً له ولأسرته، واشترى لهم ملابس جديدة. أصبح الجميع سعداء ما عدا الأخ الكبير الذي شعر بالغيرة. كيف هذا؟ لقد جاء إلي منذ أيام ليستدين، والآن يصبح ثرياً. هناك سر ما. اختبأ الأخ الكبير في منزل أخيه ليكتشف السر، وسرعان ما عرف الحقيقة. وفي اليوم التالي سرق المطحنة وقرر أن يغادر القرية مع أسرته. سنغادر سريعاً، هيا. وعلى مقربة من القرية كان هناك شاطئ بحر، فوصل إليه هو وأسرته، وركبوا قارباً إلى جزيرة بعيدة. وفي الطريق أراد أن يجرب المطحنة. مطحنة، أعطني الملح. مطحنة، أعطني الملح. بدأت المطحنة على الفور تنتج الملح، ولكنه لم يعلم كيف يوقفها. فاستمرت المطحنة في إنتاج الملح حتى زاد الوزن على القارب وغرق بكل من فيه. لو لم يكن يغار من أخيه لعاش الأخ الكبير وأسرته في سعادة. لهذا علينا ألا نغار من أحد ونسعد دائما بما لدينا. هذا ما يحدث إذا أصابنا الطمع. لا تقارن نفسك بأصدقائك وتطالب والديك بألعاب جديدة، أو تتعارك مع أصدقائك على ألعابهم. هذا ما فعله الأخ الكبير ورأينا نتيجته. والآن أستغارون من أحد ثانية؟ أبداً لن نفعل هذا أبداً. أبداً لن نفعل هذا أبداً.